إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. في الدقيقة. شوف شيخ علي، أنا وأنت والجميع على اتفاق بين كل من يشاهدنا وكل من يستمع إلينا الآن يحب الله وفي قلبه حب لله. نعم. ونبغى نكون عمليين. تفضل. نبغى نكون عمليين. اسمع يا غالي، اسمع يا غالية، في نهاية هذا اللقاء الله عز وجل، الله الرحيم الكريم، يريد مني أمر، ويريد منك شيخ علي، ويريد منك شيخ منصور، ويريد من كل من يشاهدنا الآن، يريد الله عز وجل منا هذا الأمر. ماذا يريد الله؟ الله عز وجل يريد منا أمر واحد يا شيخ نايف. ما هو؟ والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. والله يريد أن يتوب عليكم. من يحقق مراد الله ويهجر كل ذنب ومعصية من أجل الله ويقبل على الله ويكون سببا في فرح الله، من البطل؟ من الرجل؟ من الشجاع بعد هذه الحلقة الذي سيكون سببا في فرح الله بتوبته وإقباله على الله؟ كن ذاك الرجل الذي قال: إلهي إلهي بمن أرتجي، وما غير عفوك عني أريد، إلهي إلهي بمن أرتجي، وما غير عفوك عني أريد، عبيدك قد أوصدوا بابهم، وما لي سواك إله العبيد، وما لي سواك إله العبيد، عبيدك قد أوصدوا بابهم، وما لي سواك إله العبيد، وما لي سواك إله العبيد. فعلا ما لنا سواك يا رب العباد.